أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذا الحديث الذي قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر قال: قال لي علي: ألا أعلمك كلمات لم أعلمها حسنا ولا حسينا؟ إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، ثم سل حاجتك. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لا بد أن نفرق بين الحديث والأثر، وقصدنا بالحديث ما كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما كان موقوفا على الصحابي. وهذا موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني العلماء يفرقون بين التعامل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره، لأن الذي صح في حق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصح في غيره من الأحاديث أو أحاديث الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. استدل العلماء بهذا الحديث على عدم جواز التحديث والاستدلال ورواية الأحاديث المردودة، لأن الحديث من هذا الباب يقسم إلى مقبول ومردود، والمردود أنواع الضعيف كلها يضاف إليه المتروك والموضوع، هذه كلها لا يحتج بها ولا يستدل بها، خلافا لمن ذهب إلى جواز ذلك في الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال، وهو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان أثر عن صحابي أو موقوف على حديث موقوف على صحابي، فإذا كان درس إسناده وصح الإسناد إلى ذلك الصحابي يقال أنه صحيح موقوف، أنه صحيح موقوف. ويعني إذا ذكره أو إذا ذكر استئناسا أو استشهادا بمعنى من معانيه فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وإن كان ضعيفا كذلك، بشرط إذا علم ضعفه أن يروى ببيان حكمه، يعني أن يقال يروى عن علي أو روي عن علي وفي سنده ضعف مثلا، لأن القضية ليست كالتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر قد تكلم فيه، يعني من حيث الإسناد تكلم فيه بعض علماء الحديث، والله تبارك وتعالى يعني تكلموا من جهة إسناده، والله تبارك وتعالى أعلم.